بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، كتاب الغصب. قال: كتاب الغصب هو لغة أخذ الشيء ظلما أو قهرا، مالا كان أو غيره. ففي اللغة كل ما أخذ على وجه الظلم والقهر فهو غصب، وإن كان حقا معنويا في اللغة. وقد سمي المغصوب غصبا تسمية للمفعول بالمصدر، أي مبالغة في التنفير، كما أنه يقال في المبالغة للعادل أنه عدل، فيسمى اسم الفاعل باسم المصدر، اسم الفاعل بالمصدر في المبالغة من الشيء. فمن كثرة ما أصبح يعني هذا مغصوب أصبح عينه غصب، عين الغصب بهذا المعنى، كما يقال فلان عدل، أي من كثرة عدله أصبح عدلا هو بذاته. وشرعا أخذ مال متقوم محترم، أخذ مال متقوم محترم. المال ما تميل النفس إلى تملكه، فكل ما تميل النفس إلى تملكه يسمى مالا. متقوم خرج ما ليس بمتقوم في ميزان الشرع، فمثلا الخمر تميل نفوس بعض البشر من غير المسلمين إلى تملكه، وهو ليس بمتقوم في شرعنا. فلو أن إنسانا غصب خمرا لا يسمى غصبا، لأنه غير متقوم محترم. فلو كان أيضا كما سيأتي معنا ليس بمحترم، يعني الخمر قد يكون محترم في بعض الأحيان، الخمر قد يكون محترم فتكون له حرمة. مثل ماذا يكون الخمر محترم؟ فيما لو وضعه الإنسان بنية التخليل، فالتخمر يسبق التخلل، ففي فترة التخمر اسمه خمر محترم، لأنه هذا بقصد ماذا؟ بقصد التخليل، من أجل أن يصبح خلا علنا، أن يأخذ الإنسان هذا المال علنا. فلو كان خفية لأصبح سرقة. واضح؟ الفرق بين السرقة والغصب أن السرقة على وجه الخفية، وأن الغصب على وجه العلنية. بلا إذن مالكه، فلو كان على وجه الإذن دخل تحت الاستعارة أو القرض أو الأبحاث الأخرى، يزيل يده في الأخذ في إزالة. فلو كان هذا الأخذ ليس فيه إزالة كما سيأتي معنا بعض الأمثلة لا يسمى غصبا. كما لو أن إنسان جلس على بساط، فالجلوس على البساط ليس بغير إذن صاحبه وهو مال، لكن لم يزل يد صاحبه عنه فلا يسمى غصبا. فإزالة اليد يعني ما بقى يستطيع المغصوب منه أن يتصرف به لأنه أزيلت، لكن لو يستطيع التصرف لم يكن بعد غصبا. قال: أي على وجه يزيل ذلك الأخذ يد مالك المال عن المال، حتى لو كان استخدام العبد بغير إذن مالكه ولبس الثوب والحمل على الدابة غصبا بالاتفاق. يعني أنك إذا استخدمت عبد غيرك بلا إذن مالكه فذاك نوع من الغصب، كما لو أنك لبست ثوب غيرك بلا إذنه فهذا غصبا. وكذا الحمل على الدابة أو على سيارته، أو أن تستخدم سيارة غيرك بغير إذنه فهذا غصب. قال: لقصر يد المالك عنها وإثبات يده عليها دون الجلوس على بساط غيره وفراشه بلا نقل عن محله. لو جلست على فراش غيرك بغير إذنه أو على كرسيه أو على مكتبه فهذا ليس غصبا ولكنه نوع يعني مما هو مخالف للآداب وهو منهي عنه. الله ورد في الحديث لا يجلسن أحدكم على تكريمة أخيه إلا بإذنه. يعني أنا دخلت لعند أحد زملائي أصحابي إلى مكتبه فأدخل وراء الطاولة فأجلس على الكرسي من مفردي هذا منهي عنه وإن لم يكن غصبا ولكنه فيه نوع من قلة الأدب. والنبي عليه السلام نهى لا يجلسن أحدكم على تكريمة أخيه إلا بإذنه. حديث التكريمة ما يهيأ من الجلوس لصاحب البيت أو المكتب الجلوس الخاص. يعني العادة في البيت الزوجة بتهيئ مكان خاص لصاحب البيت متكأ فيدخل واحد مثلا أنت إلك مكان خاص في بيتك تجلسي يدخل ضيف فيجلس على هذا المتكأ بغير إذنك منهي عنه لأنه ربما لو جلس لاطلع على البيت على أمور لا تحب أن يطلع عليها. كذلك دخل إلى مكتبك جلس على وراء الطاولة ربما عندك أسرار عمل يطلع عليها فينبغي على الإنسان أن يتأدب في دخوله على زميله أو صاحبه أو فيجلس في الموضع المعد له. فإن أذن له صاحب البيت أو صاحب المكتب وأبى إلا الجلوس في هذا المكان لا مانع. يعني ربما يرى صاحب مكتب إكرام لهذا الضيف أن يجلسه وراء الطاولة ممكن ما في مانع. لكن الأصل أن يتجرى الإنسان. وفي الحديث لا ينظرن أحدكم في كتاب أخيه إلا بإذنه لأن هذه كلها آداب ينبغي أن يلتزمها الإنسان من جلوس أو من يعني كتابة مكتب أو كتاب أو غير ذلك. وهناك كتاب لطيف كتبه الشيخ عبد الفتاح رحمه الله اسمه آداب الإسلام رسالة من 30 ورقة تقريبا جمع فيها آدابا جميلة من نحو هذه. نعم من آداب الإسلام ومطبوع معها رسالة قصيدة في الحكم يعني كمان لطيفة. الرسالة لطيفة يعني لو واحد طلع على هالآداب ونظر فيها لوجد فيها شيئا طيبا مما ذكرت وأمور كثيرة أخرى. طيب قال فخرج بالأخذ ما صار مع المغصوب بغير صنع الغاصب كما لو غصب دابة فتبعتها أخرى فإنه لا يضمنها أي يضمن المتبوع الذي تبع المتبوع. إنسان غصب غنم لحقت غنم أخرى فالغنم الثانية لو ضاعت أو تلفت أو لا يعتبر إلا إذا وضع يده عليها مرة أخرى. كذلك لو أخذ فرسا فتبعها ولدها يعني هو لم يغصب ذاك فتلف مع غيره لكن لو تلف معه أيضا عليه ضمان. أقصد تلفت مع غيره تلك لكن لو تلفت بيده لو الأصل أو الفرع فإنه يضمن ذلك على وجه التمام. قال كما لو غصب دابة فتبعتها أخرى فإنه لا يضمنها. وبالمال نحو الميتة والحر لو غصب ميتة ليست مالا لو غصب حرا لا يعتبر الإنسان الحر غصبا ولكن هذا من سميه مثلا نحن اليوم خطف أو نحو ذلك أو حجز حرية إلى ما هناك لك من التعابير. وبالمتقوم الخمر وبالاحترام مال الحرب مال الحرب غير محترم أي يجوز لك أن تأخذ مال الحربي بأي صورة شئت ولو غصبا ولو قهرا ولو لأن الحرب ماله ودمه مباح مال الحرب ودم الحرب مباح. وبالعلن السرقة وبعدم إذن المالك الوديعة والعارية والمستأجر والموهوب ونحوها. وقوله يزيل يده للاحتراز عن أخذ العقار لعدم تحقق إزالة اليد فيه لأنها إنما تكون بالنقل والتحويل، أي إزالة اليد لا بد فيها من النقل. فلو إنسان غصب أرضا هل يسمى غصبا؟ عند أبي حنيفة لا يسمى غصبا، يعني لأن الأرض لا يمكن أن تحول أو تنقل، ولكن فيها نوع من إزالة اليد يعني المعنوية. فلكن المتفق والمعمول به أن حتى الأرض ممكن غصبا على ما سيأتي من كلام فقهاء المذهب. قال: ولأن الغصب عندنا إزالة اليد المحقة عن العين بإثبات اليد المبطلة أو قصرها ومنعها عنه، وعند مالك والشافعي إثبات اليد المبطلة من غير شرط إزالة المحقة. لو ما صار إزالة، ما دام ثبتت يد عليها فهذا يسمى غصبا. وفائدة الخلاف تظهر في زوائد المغصوب كالولد، أي لو غصب فرسا فولدت مهرا، هل يثبت الغصب على الولد زوائده؟ وثمرة البستان والسمن، أي الحيوان إذا سمن، والجمال لو كان قبيح فأصبح جميلا بصورة ما، فإنها غير مغصوبة عندنا فلا تكون مضمونة. إذن سنرى أن في المذهب الحنفي زوائد المغصوب لا تضمن، وأما عند الشافعي فإن زوائد المغصوب تضمن مع المغصوب، سواء كانت متصلة أو منفصلة. الزوائد متصلة كالسمن كالجمال، منفصلة كالولد والثمرة فيما تقدم من أمثلة، إلا بالتعدي عليها بالإتلاف. قلنا متى تعدى بالإتلاف أصبح غصبا. فالإنسان سرق غنم تبعته غنم أخرى، لو أتلف غيره مين بضمن؟ الثالث. لو أتلف هو يضمن بالإتلاف بحد ذاته. قال: أو المنع بعد طلب المالك. فلو أن المالك طلب الأخرى فمنعه أصبح غاصبا من جديد. وأما بدونهما بدون الإتلاف ودون المنع فلا تكون مضمونة لعدم إزالتها وقصر يده عنها لانعدام ثبوتها عليها، ومغصوبة عنده فتكون مضمونة، يعني عند مالك والشافعي لازم يقول عندهما الله أعلم، فتكون مضمونة لإثبات اليد المبطلة. فلا غصب في العقار، تفريع على ما تقدم معنا من كلام، فلا غصب في العقار لعدم تقدم من أن لما تقدم من أن الغصب فيما ينقل لا فيما لا ينقل عند الإمام، حتى لو هلك العقار بآفة سماوية، مثلا بيت أصابه زلزال هدم تلف، أو انهدم بناء الدار بسيل أصابه سيل من الماء، في يده أي يد آخذه قهرا من مالكه لا يضمن. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. وقال محمد في العقار الغصب، ويضمن بالهلاك في يد آخذه قهرا عن مالكه، وهو قول أبي يوسف أولا، ثم رجع أبو يوسف إلى قول الإمام، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، لأنه أثبت يده على وجه تضمن تفويت يد المالك عنه، فانعقد ذلك سببا للضمان كما في المنقول. إذن عند الجمهور أن العقار يضمن، وهو أقرب اليوم في عصرنا، لأنه ممكن تغيير الملكية ممكن الوصف، فالأخذ بقول الجمهور أيسر على الناس، ممكن أن يزيل يده عنها وما يحسن الطرف الثاني أن ينتفع. نعم. لا أقول الإمام كويس، لو كان ملغ يعني ما يقطع به اليد الغاصب لا تقطع يده. ايش الفرق عن السارق؟ يعني انا عم بقول السارق، السارق يهدد امن الاموال خلفه، الغاصب قد يكون له وجهة نظر في الاخذ، ما هو دائما ما له حجة، وتدرى الحدود بالشبهات غالبا. الامر الثاني، لو كان الغاصب ذو شوكة بدخل تحت بحث اخر من الحدود، وهو ما يسمى بحد الحرابي. فحد الحرابي ينقسم عندنا الى 3 انواع، اما اخذ المال او اخذ مال وقتل، او قتل دون اخذ المال، وله تفصيل. وقد يصل التعزير في حد الحرابي الى القتل، وقد يصل الامر الى الصلب، فحكمه ايضا اشد. ما هو انه نقول يعني القتل فيه اشد من قطع اليد، قطع اليد اهون. الغصب تحت اي بحث بدخل؟ تحت بحث الحرابي، واضح؟ يعني من هو الغاصب؟ اذا ذو شوكة وعصابة فهن محاربين، يعني يحاربون المجتمع او يحاربون الله ورسوله في امن المجتمع، فهؤلاء يعذرون بالسجن او الضرب او القتل او يعني ما يراه الحاكم، واذا كان فيه قتلا وجب القتل مع الصلب، وقد يصل الى تقطيع الايدي والارجل من خلاف، يعني له احكامه وياتي تفصيله. فالغصب اشد من السرقه، ما هو اهون، واضح؟ ما هو دائما انه طبعا طبعا الغاصب شلون يغصب؟ هذا بيستاهل قطع يد؟ يعني يستحق التعزير، فيرى الإمام تعزيره أو القاضي بما يراه مناسب. طيب، قال: ولأبي حنيفة رحمه الله دليله أن الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة، لأن الواجب ضمان جبر فيعتمد التفويت، وإزالة يد المالك إنما تكون بالنقل والتحويل، وذا لا يتصور في العقار، وإنما يتصور فيه منع المالك عنه، ومنع المالك تصرف فيه لا في المحل، وصار كما لو بعد المالك عن مواشيه حتى تلفت بذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى يوم القيامة من 7 أراضين، في رواية طوقه بدون ذكر الفاعل، طوقه من 7 أراضين. طبعا غصب الأرض شديد، يعني ليس أمره باليسير، وفيه تنفير كثير مما يأتي في الأحاديث. في بعض الروايات يخسف بذاك الغاصب، يعني من أخذ شبر أرض في رواية مقدار سواك من أرض طوقة. طبعا في تعدي الجيران على بعضهم البعض في الأراضي، لذلك الأراضي قد تكون في زمن ناس ما تفتش، لما بصير مثل الله عصرنا سمى الأراضي غالي، بفرق معه 10 سنتي على طول الأرض إلى مسافة إلى حساب. فهذا الأمر يعني له تدقيق وله بحثه، ولما وقت الخلاف هناك من يزيل بينهم الخلاف من مساح أو غيره، فذلك أمره ليس باليسير. قال: هذا الحديث لا يدل على أنه يتحقق فيه الغصب الموجب للضمان كإطلاق لفظ البيع على بيع الحر في حديث من باع حرا. في الحديث يعني ذكر أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، فالله عز باع حرا، يعني في الحديث باع حرا فأكل. طيب هنا أطلق على الحر بيع، والحر لا يباع، يقال من باب المشاكل والمجاز، لكن في الحقيقة لا يسمى بيع الحر بيعا، وإنما غصب لمعنوي لهذا الإنسان وليس بيع، ولا يجوز أصلا بيع الحر ولا يجري عليه البيع، لأن الإنسان يعني في أصله لا يباع إلا إذا كان عبدا مملوكا. قال ابن الأثير، يعني كأن هذا الكلام من ابن الأثير في غريب الحديث، يعني له كتاب ابن الأثير، ثلاثة إخوة علماء فضلاء أئمة، أحدهم مؤرخ وله في تراجم الصحابة وله تاريخ، وآخر محدث، وثالث لغوي، ثلاثة أخوة، وكلهم لهم مصنفات. يعني الله الجامع الأصول محدث ابن الأثير، وغريب الحديث لابن الأثير لكن أخوه، وكتاب التاريخ وكتاب أز الغابة في تراجم الصحابة، والتاريخ إيش اسمه تاريخ ابن الأثير الكامل في التاريخ، هذا مؤرخ. فإذا كل واحد على حدة، ليسوا شخصية واحدة، ثلاثة أخوهم. فكأنه هنا المقصود ابن الأثير صاحب غريب الحديث، لأنه أتكلم في الحديث، وهو كتاب جيد جدا فيما جمع من الألفاظ الغريبة الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحها بأوفى شرح، مطبوع بخمس مجلدات. طبعا غريب ابن الأثير موجود ضمن كتاب لسان العرب، يعني لسان العرب لابن منظور مما حوى، يعني فرغ كتاب ابن الأثير في كتابه كاملا، لسان العرب مفرغ فيه كتاب، فرغ فيه خمسة كتب، واحد منها كتاب ابن الأثير. طوقه من سبع أراضين، أي يخصف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق، يؤيده أنه في رواية البخاري خسف به إلى سبع أراضين. في مسند ابن أبي شيبة، من غصب شبرا من أرض جاءته إصطاما في عنقه، والإصطام كالحلق من الحديد. وقيل هو أن يطوق حملها يوم القيامة، أن يكلفه فيكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد، يعني ما قلده وإنما كلفه. طبعا كلاهما شديد، سواء يكلف أو يطوق، نسأل الله العافية من ذلك. هذا والحديث المذكور هو حجتنا في ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم بيّن جزاء غاصب العقار الوعيد في العقبة، ولم يذكر الضمان في الدنيا. إذن تأويل إمام أبو حنيفة الحديث أن الحديث حمله على العذاب في الآخرة ولم يذكر فيه ضمان الدنيا، فذاك دليل على أن المذكور جميع جزائه في الآخرة، ولو كان الضمان واجبا لكان الأولى أن يبينه صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة إليه أمس. وما نقص العقار بفعله أو بسكناه في الدار وزرعه في الأرض يضمن عندهم جميعا، لأنه إتلاف. قلنا دائما الإتلاف الإنسان بدون غصب يضمن، لو أنت الله مرر في طريق وبيدح عصاي ضربت هيك بلور كسرته، تضمن لما تضمن؟ ما لا غاصب أنت، لكن أنت متلف، بإتلافك تضمن هذا. فهذا الإنسان لو تعدى على الأرض ونقصت، ألا يضمن هذا الإتلاف؟ يضمنه لا شك، من باب الإتلاف. والعقار يضمن بالإتلاف اتفاقا، كما إذا نقل ترابه لأنه فعل في العين، مثلا راح صار هو مثلا فيه حجارة مرمر، صار يأخذ المرمر يبيعه، هذا من عين الحجر عبيع. يعني ربما الأرض تكون قيمته في حجارة، ربما ترابة تراب أحمر فيه نوع، يعني يباع أيضا ويؤخذ ثمنه. فلو فعل ذلك يضمن حجارته ويضمن قيمة ترابه ونحو ذلك. وجاز أن لا يضمن بالغصب ويضمن بالإتلاف كالحر. طيب، واستخدام العبد والحمل على الدابة غصب، لا جلوسه، أي ليس جلوس الجالس على البساط الذي لغيره غصبا له، لأنه بجلوسه عليه لم يفعل فيه شيئا يكون به مزيلا ليد مالكه، وبسط البساط فعل مالكه، فتبقى يده فيه ما بقي أثر فعله، بخلاف استخدام العبد والحمل على الدابة فإنه بالتصرف فيهما أثبت يده عليهما وذلك موجب لقصر يد مالكهما عنهما. قال وحكمه أي حكم الغصب الإثم لمن علم أن ذلك الفعل غصب وأقدم عليه بإجماع الأمة، أي يحرم على الإنسان أن يغصب مال غيره بأي صورة من الصور. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة الأموال كحرمة الدماء، فقال إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، فجعل حرمة الدم كحرمة المال أو حرمة المال كحرمة الدم تماما. فلا يجوز الإنسان يتعدى على مال غيره كما لا يجوز أن يتعدى على دمه. والحقيقة يعني أهل حلب له مثل بيقول له حي المال مقابل الروح، يعني بيجعلوا المال غالي بغلاة الروح، وهذا واقع. والله لما أمرنا بالجهاد بأموالهم وأنفسهم جعل الجهاد بالمال مثل الجهاد بالنفس، لأن المال يقابل الروح ويقابل الدم، وفي الحديث قابل الدم بالمال، فهذا كلاهما سواء. فمن تعدى على مال غيره كأنما تعدى على دمه أو لحمه أو غير ذلك بهذا المعنى. طيب، قال ورد العين في مكان غصبه حال كونها قائمة والغرم حال كونها هالكة. طيب، قلنا الغصب حرام، ماذا يجب على الغاصب لو غصبه؟ أن يرد عين المال المغصوب لو كان المال قائما. غصب هذه الكأسة ردها لصاحبها، غصب السيارة ردها لصاحبها. طيب، قال أنا ما غصبه الغاصب تلف، فماذا يرد؟ قال يرد قيمة المغصوب لو كان المغصوب قيميا، ولو كان مثليا رد مثله. فذا قال والغرم حال كونها هالكة. ما قال الغرم بماذا؟ سيأتي تفصيل ذلك. فالغرم للقيم بالقيمة، وللغرم للمثل بالمثل. طيب، لمن علم، ولمن لا يعلم بأن ظن أن المأخوذ ماله واشترى عينا فاستحقت، لأن هذا حق العبد وهو لا يتوقف على العلم والقصد بالإجماع. أما رد العين فلقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا أو جادا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلاعب الإنسان أخاه بأخذ متاعه ويروعه ويدخل إليه الروع بسبب الممازحة هذه، ولو حذاء. في بعض الأحيان يمازح بعض بشيل حذاءه حطه بمكان آخر، هذا منهي عنه لهذا الحديث. لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا أو جادا، منهي عن هذا الأمر. ولو متاع يسير، ولو شيء بسيط، ولو طعام، ولو ربما أمر يعني لا يخطر ببال. ومن سمعت يعني من شخص من خبسنت بعض المدارس النصرانية في بلادنا أنهم يروعون أولاد المسلمين بأخذ بعض حوائجهم، وهذا مما ينبه إليه بالخطر على أولادنا. يعني فمثلا الطفل عمره بالرابعة بالخامسة بيرك بالروضة، يعمدون إلى طعامه أو مثلا سندويشته أو شيء بياخذوه، بيجي الولد يشكو أمره باكيا لمعلمته، بتقول له المعلمة، وهذا واحد من المسلمين حدثني بذلك، تقول له المعلمة ابنه انه السرق لك السندويشة محمد، الجاء لعيسى وتوسل له وترجع السندويشة، بالجاء حطوا له صنم كذا او قدام الصليب من وراء الجدار برجعوا له سندويشة. من ترويع الاطفال وتعويدهم على التنصر، هاي من وسائل المدارس حتى نعرف يعني خطر مدارس غير المسلمين على أبنائنا، ما نترك أولادنا يتربوا لغيرنا، ربيهم نحن، نحن أولى بأنه ننتبه لفكر أولادنا لو هذا طفل صغير، لكن عم بنزرع في ذهنه من الأمور ما لا تستطيع أنت أن تغسله ولو بمئات السنين. فالاهتمام في الطفل من الصغر مطلوب من الوالدين طلب أكيد، وخاصة في موضوع العقائد. قال ولمن لا كذا لا يحل. ثم قال فإن أخذه فليرده إليه. ماذا هو التوبة؟ بالرد هذا الحق. ولقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأما غرمه فلأنه يقوم مقام عينه عند العجز عنها، فإن نقص ضمن اعتبارا للجزء بالكل. ويجب على الغاصب إذا عجز عن رد العين المغصوبة بهلاكها في يده بفعله أو فعل غيره المثل في المثل كالمكيل والموزون والعدد المتقارب، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال زفر عليه ضمان قيمته أي مطلقا مثل أو قيمة. أولا المثل ما هو؟ قال المكيل الموزون العدد المتقارب. فهذا لو تلف المال المغصوب وجب رد مثله، فلو حنطة رد حنطة، رز رد هالرز، لو كان موزونا أو مكيلا أو عدد متقارب. اليوم ممكن نقول من العدد المتقارب بعض مثل أجهزة الخلوي الجديدة، أما لو مستعمل صير قيمة. يعني ما كان متماثل وقيمته في الجديد واحدة فهذا يصبح عدد متقارب، لكن لو مستعمل تختلف قيمته من شخص لشخص أصبح قيمة وهكذا. طبعا الآية الكريمة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قال ثم طلب القصاص اعتداء من باب المشاكل. فمن اعتدى هذا اعتداء الأول، هل طلب الحق اعتداء فاعتدوا عليه؟ هذا من باب المشاكل. الله يستهزئ بهم، يعني المنافقون يستهزئون، إذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا قالوا أنؤمنوا كما آمنوا ألا إنهم سفهاء ولكن يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن. الله يستهزئ بهم، قال هذا من باب مشاكلة الألفاظ، وهذا يأتي في القرآن كثيرا. وفيه تنبيه إلى العفو، تنبيه ملحظ، يعني أنت عندما تعفو أعلى من أن تطالب بحقك، لأن المطالب نوع اعتداء. يعني لذلك وإن تعفو، لأي دائما بعد ما بنبه جل وعلا إلى العفو، لأن العفو أعلى في مثل هذا المقام، والله تعالى أعلم. فإن قطع المثل عن أيدي الناس كان بانتهاء كالرطب ونحوه فقيمته. لو هذا المال المثل ليس موجودا نرجع إلى القيمة، لأنه عند العجز عن المثل يصبح المال قيمي. تجب يوم يختصمان عند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله وبعض أصحاب الشافعي. إذا متى وقعت الخصومة؟ تقوم يوم الخصومة، ما هو يوم الغصب. ربما الغصب من 10 سنوات، اختصموا بعد 10 سنوات، يوم الاختصام يحكم بالقيمة. واضح؟ يوم يختصمان. قال وقال أبو يوسف رحمه الله يوم الغصب، وقال محمد يوم الانقطاع متى انقطعت، وبقال أحمد وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله. قال الشافعي أعلى قيمة من يوم الغصب ليوم الحكم رحمه الله. شدد الشافعي كثيرا، لا مانع أن تضيف ذلك. الشافعي قال أعلى قيمة من يوم الغصب ليوم التلف ليوم الحكم. اين حكم اعلى شيء نحكم فيه؟ يعني انقطع ما بقي منه، يعني غير موجود الان، ايش نسوي؟ يوم الانقطاع اغلى بكون من يوم الموجود. يعني هلا اذا المادة موجودة متوفرة في الاسواق سعرها عادي، اذا انقطعت ما بقيت موجود شو قصدي سعرها اعلى، لانه بالانقطاع السعر يرتفع ليوم الحكم، يعني أو يعني ليوم التلف فيما أحفظ، لأنه التلف تحققت في الذمة أعلى سعر من اليوم لليوم. نعم طبعا بالاستعمال اذا هي موجودة ومحافظة على قيمتها بردها هي، لكن لو صار فيها نقص بسبب الاستعمال بضمن هذا النقص على ما مر معنا. يعني الله مثل الارض بالاستعمال قال نزل انت بدفع عن نقص، هذا مر معنا هذا النقص. الله برجع له دولار منيحة ما برجع له 3 ليرات. أو مثلا لو واحد له عند الآخر مبلغ من المال من عام 1975 له عنده 3000 ليرة سوري، هلا يعطيه 3000 ليرة سوري، 3000 ليرة سوري بال75 بتشتري دار، هلا ما بتشتري يعني مسكليت، مو هيك؟ نفس المبلغ من 30 سنة إلى الآن في تفارق بالقيمة كبيرة بالناس. هذا ما له علاقة في بحثنا، هذا برجع لبحث هل أن الأموال يعني إذا نزلت قيمتها تعوض يوم ما كانت بقيمتها أم بمقدارها. هذا مسألة خلافية في عصرنا لها أبحاث. طبعا لو المال كسد يعني بطل التعامل فيه، يعني لو كان متعامل به ثم بطل، فهذا قطعا يحكم بمثيله ذاك الوقت من الذهب، ونحكم بالذهب الآن لو بطل. لكن لو ما أبطل التعامل، هلا نحن من 70 الآن مثلا العملة نفسها يتعامل بها ما تغيرت، لكن تغيرت قيمتها، هي ما تغيرت، فهل يحكم بالقيمة أم يحكم بذلك؟ قلت المجامع الفقهية اليوم لها أبحاث طويلة لمن يتابع مثل هذه الأبحاث وخلافات. في رسالة لطيفة لابن عابدين في الرسائل اسمها تحرير الرقود في أحكام النقود، تحرير الرقود في أحكام النقود، بتكلم ضمن الرقود في أحكام النقود، بتكلم عن هالموضوع بإسهاب. أميل ابن عابدين رحمه الله إلى أنهم يأخذون السعر المتوسط من أول يوم لآخر يوم، نأخذ سعر وسط، يعني نأخذ أعلى سعر وأدنى سعر، نأخذ متوسط حسابي، واضح؟ وهو رأي وجيه جيد. يعني اليوم 3000 ليرة سوري إمتى الذهب بال70 كذا ب2007 كذا الوسط كذا، نحكم بالوسط، يعني فيه نوع من العدل في حق الطرفين. لكن أغلب العلماء على عدم التعويض، إنما يحكم ب3000 نفسه أغلب العلماء. وقلت المسألة خلافية بهذا العصر، على أن المهر الزوج لا يعوض قولا واحدا. يعني لو واحد متزوج امرأة، الله مثلا سألنا بعض البيركين الكبارية شوي، بقول له مهر زوجتي 1500 ليرة مثلا من 40 سنة 30 سنة، مهر بسيط. الآن لو مات بدأ تأخذ مهر من التركة، أو لو طلق بدأ يعطيها مهر، ايش قد يعطيها المهر؟ 500 ليرة سوري. بس 500 ورقة سوري هداك الوقت ربما تعادل الآن 200-300 ألف بالقيمة الشرائية. أي؟ نعم. أيضا كذلك نفس الحكم، بس ببقى هو آثم المؤخر، نفس حكم المهر، كمان آثم بالتأخير، تأخير تنفيذ الوصية. فهي المسائل مسائل خلافية، لكن قالوا على أن المهر لا يعوض. طيب لما استثنى ممن قال بالتعويض استثنى المهر؟ قال لأن المهر بالأصل ليست قيمة وإنما هو نحلة، والنحل لا تعوض. وآتوهن صدقاتهن نحلة، الله سماه نحلة عطية، فالعطية لا تعوض. حتى القانون السوري على عدم تعويض المهر، واضح؟ القانون السوري يأخذ بهذا لأنه بالأصل وجهة النظر أنه عطايا. طيب فهذا بحث يحتاج إلى موضوعه الخاص يعني. قال فإن ادعى الغاصب الهلاك حبس لأن الهلاك لعارض والأصل عدمه. يعني الغاصب قال هلكت السلع عندي مشان نضمنه قيمته بدفع قيمته. طبعا الغاصب في بعض الأحيان كله مصلحة بده يشتري هالسلعة البائع ما عبيعه إياها مالكه. هل غصب وادعى الهلاك بده يضمن القيمة بدفع القيمة، فهل هذا يعني يصدق فيه؟ قال يحبس حتى يعلم أنه أي المغصوب لو بقي لظهر ثم قضي عليه بالبدل. يعني نحبسه لبين ما نتأكد أنه لو كان موجود هالسلعة لأخرجوه وأهله مقابل يفدوه من الحبس مقابل ذلك. بعد ذلك يحكم عليه بالبدل لأن الحق متعلق بالعين وللناس أغراض في الأعين، فلا يقبل قول الغاصب في هلاكه حتى يحصل به غلبة ظن إما بإقامة بينة وإما مضي مدة، ومدة ذلك موكولة إلى رأي القاضي. فإذا علم الهلاك سقط رد عينه ولزم رد بدله، وهذه المسألة تدل على أن الموجب الأصلي رد العين. والقول فيه أي في البدل للغاصب مع يمينه إن لم يقم للمالك حجة على الزيادة. لو ادعى المالك أنه السلعة كذا، ادعى الغاصب لا كانت كذا، يصدق الغاصب حتى يثبت المالك الأعلى، يثبت الصفة الأعلى، لأن المالك يدعي الزيادة في القيمة على الغاصب بلا حجة وهو ينكرها، والقول قول المنكر مع يمينه. ولو أقام الغاصب البينة لا تقبل لأنها تنفي الزيادة، والبينة على النفي لا تقبل. يعني لو الغاصب قال أنا بجيب بينة أنه الأمر كذا، والمالك جاب بينة على الإثبات، بينة من تقبل؟ بينة المثبت. دائما بينة الإثبات مقدمة على بينة النفي، بل بينة النفي غير مقبولة إلا بشروط تأتي في بحث البينات معنا أحيانا الله. ومن أهم شروط أن يكون النفي محصورا محدد. أما إذا كان النفي مفتوح، الله مثلا بقول لك مثلا شخص جيب لي بينة أنه أنت ما أعطيته، بتجيب بينة انك ما اعطيته، بس جيب لي بينة انه من فلان ساعة لفلان ساعة ما اعطيته، هون ممكن، واضح؟ اما جيب لي بينة انه اعطيته، الاثبات هو محدد ما بده تحديد. فاذا اتيت بالبينة تبين انه كان صحيحا. طيب الله جيب بينة انه فلان ما قتل فلان، هي ما بجيب بينة لانه الأمر مفتوح. أما جيب بينة أنه قاتل، هذه البينة أقوى. وهكذا قال فإن ظهر المغصوب وقيمته أكثر مما ضمن الغاصب، وقد ضمن الغاصب بقوله أي بقول نفسي مع يمينه، أخذه المالك ورد بدله لأن رضاه بهذا القدر لم يتم، لأنه كان ادعى والله الكسرة ما لها طعم يعني الدعى دعي دعي ما تزبط دعى كان الدعى. طيب وإنما أخذ دونها لعدم البينة له عليها أو أمضى الضمان، وكذا لو ظهر المغصوب وقيمته مثل ما ضمنه الغاصب أو دونه على أصح. وقال الكرخي لا خيار المالك في المثل والدون لأنه توفر عليه بدل ملكه بكماله. أي بعد ما ضمن الغاصب ظهرت السلعة المغصوبة، فالمالك له أن يرد هذا المال ويسترجع سلعته، يسترجع سلعته. طيب قال وإذا ظهر المغصوب وقيمته أكثر مما ضمن الغاصب، وقد ضمن الغاصب لا بقوله بل بقول مالك أو ببينة أقامها أو بنقول الغاصب عن يمين، فهو للغاصب ولا خيار للمالك، لأنه رضي بالمبادلة فيه بهذا القدر حيث ادعى ولم يدعي زيادة عليه. وبقال مالك وعند الشافعي أحمد له الخيار لعدم زوال ملكي عندهما عنه. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذه الآية عامة في النهي عن أكل أموال الناس بالباطل. في النساء في البقرة ولا تأكلوا ما في يا أيها الذين آمنوا في البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هون يا أيها الذين آمنوا النساء نعم هذيك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. حالله هذيك الآية في البقرة الواحد يقرأ في سورة بقرة يجد أن هذه الآية جاءت مع آيات الصيام أنه قبل آيات الصيام تقريبا ختمت آيات الصيام وأحكام رمضان بها الآية. يعني مرة قلت إيش علاقة أكل أموال الناس بالصيام؟ قلت تكسر التجارات في رمضان. فالله عز وجل كأنه نبه مع الصيام على الحذر من أكل أموال الناس بالباطل، مو تكسر التجارة في رمضان ويكسر الأموال فالتعامل بزيد، فلا بد من التحذير. حالله تجد الآيات هالمعاني عجيبة. هذا مين الهاتف؟ أيوة ديروا بالكم يعني تفطر على أكل أموال الناس. شوف هالربط بين الآيات سبحان الله. طيب قال فالله تعالى جعل أكل أمال الغير قسمين، قسم بالباطل وقسم بالتجارة عن تراض، وهذا ليس بتجارة عن تراض فيكون أكلا بالباطل. والمعنى فيه أن الغصب عدوان محض لأنه ليس فيه شبهة الإباحة بوجه ما فلا يكون موجبا للملك. ولنا أن المالك ملك بدل المغصوب بكماله رقبة ويدا، فوجب أن يزول ملكه عن المبدل إلى ملك من وجب عليه البدل. إذا كان المبدل محلا للنقل من ملك إلى ملك دفع للضرر عنه وتحقيقا للعدل كما في سائر المبادلات. وأما الآية ففيها بيان أن الأكل بالتجارة عن تراض جائز لا أن يكون الجواز مقصورا عليه. ثم معنى التجارة مندرج هنا من وجه، فإن المالك هنا متمكن من أن يصبر حتى تظهر العين فيأخذها. فحين طالبه بالقيمة مع علمه أن من شرطه انعدام ملكي في العين فقد صار راضيا بذلك، لأن من طلب شيئا لا يتوصل إليه إلا بشرط كان راضيا بالشرط كما يكون راضيا بمطلوبه. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. طيب قال إنسان يبيع بضاعة جاءه زبون وساومه وأطال عليه فقال البائع رأس مالها علي كذا وأبيعك برأس مالها، والبائع صادق وباعه إياها، ولما راجع حساباته وجد السلعة رأس مالها أقل مما قال المشتري، فهل هذا الفرق للبائع أم للمشتري؟ الله أعلم للمشتري. يعني لو بعرفه وبرد له الفرق. أنا قلت له حي رأس ماله 10، بعت خيه وأنا غالب ظني صادق، ثم تبين 9 وجب علي أن أرد الفرق لك لأنه أنا رضيت أن أبيعها برأس مالها، فلا يجوز لي ذلك. ولو لم أعلم ينبغي أن أتصدق بهالمبلغ له إذا ما بعرف له المالك، يعني أتصدق بهذا الفارق على ذمته مثل المال اللقطة، لأنه هذا ما هو مالي وليس لي من شيء في ذلك. فتح الباري هذا سيدي. ذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر وغيره. وعن سعيد المسيب قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وعن أبي حنيفة يقومون إذا قال حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وهذا بيان على أنه لا يسن بعد الإقامة دعاء الوسيلة، والله تعالى صحيح. الله يجزيك الخير. يعني الأصل أن واحد الإمام ما يدعو بعد الإقامة مباشرة الله أكبر بدخل بالصلاة، يعني ما ورد أنه النبي عليه السلام كان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بعد الإقامة، بل السنة للإمام أن يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة دون تأخير. بعد زكريا الأنصاري لحقوه كثير، هو قال في فتح الوهاب وهذه من زيادة، وقال صاحبون المغني المحتاج خطيب شفيني قال وهذه من زيادات شيخنا.